أشد في إفادة في الإفادة أشد بيانا وإيضاحا للمراد ويسرة وسهولة. هناك عدة إيصال المقصود في القلب عدة أشياء موجود. مثال يعني يكتب لهم في مثال صورة مثلا أو إشارة باليد أو بالعين أو بالرأس، هذه كلها من أسباب الفهم ما في الضمير، لكن هذا أبين وأتم من هذه من يعني من الوسائل الأخرى، الوسيلة اللفظية النطقية اللغوية هذه أشد يسرة وأشد بيانا فائدة، وهي كما صرح أهل الشأن ألفاظنا مفيدة المعاني، وهي أي هذه الألفاظ هذه التي المحن إليها لما مضى كما صرها أهل الشأن. أهل الشأن هذا الشأن مخفف شأن مخفف الشأن خفض ومطابقة أو العروض والقافية يتبقى هذا إلى الشأن، شأن لغتان هذا مخفف. ألفاظنا وهي ألفاظنا التي نتلفظ بها بألسنتنا المفيدة المعاني، المراد بها هي الألفاظ المفيدة لمعاني، الألفاظ المفيدة والموضوعة لإفادة المعاني المراد بها هو هنا هذا. هنا يقول أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت البيت 62 إلى أن وجود الموضوعة اللغوية للكشف والبيان عما في الضمير من ألطاف الله تعالى بالخلق، حيث إنهم محتاجون إليها في إعلام بعضهم بعضا بما في أنفسهم من أمر معاشهم بالمعاملات ومعادهم لإفادة معرفة الله تعالى وأحكامه، فوضع لهم الألفاظ الدالة على المعاني. الله تعالى أعلم. هذا هو يعني دينيا ودنيويا أو معاشا ومعادا، هذه الألفاظ يعني هي أكبر نعمة أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى. فأما في الدنيا فهم يتعاملون بها ما بينهم في معاملات من البيع والنكاح والشرط وإلى آخره، وأما في الدين فإيصال معلومات النافعة أو التي كلف بها العباد من التوحيد والعبادة والطاعة والإيمان بالمعاد والآخرة، هذه كلها بهذه الألفاظ توصل بها ويستفيد بعضنا أو بعض الناس بعض، فلذلك صارت من ألطاف الله سبحانه وتعالى. وقوله ويسرة وقوله والله تعالى أعلم. الإشارة 63 يقول أشار بهذا البيت إلى أن دلالة الألفاظ على ما في الضمير أشد من الإشارة والمثال، لأنها يعبر بها عن الذات والموجود والحادي وأضدادها، أضداد هذه الأشياء يعني القديم والموجود المعدوم والذات الصفات ضدها، هذه كلها بخلاف هذه الأشياء المثال والإشارة مثلا لا تزول، وهي أيضا أيسر منهما لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما، فإنها ليست طبيعية ولذلك تخفى على بعض الناس دون بعضهم، وأما الألفاظ لا تخفى على أحد، فإذا أشار أو مثل مثالا هذه ربما لا يفهمها بعض الناس تخفى عليه لأنها ليست موضوعة لإفادة يعني التامة. وقول يسرة بفتح فسكون جمع يسرعه يسرات فتحات، وهي الدين والانكيال، وقال فيه اليسر بفتح فسكون أيضا واليسر بفتحتين هكذا. الله تعالى يقول وهي البيت 64 أشار بهذا البيت وقوله وهي كما صرح أهل الشأن ألفاظنا المفيدة المعاني، يقول أشار بهذا البيت إلى أن تعريف الموضوعات أي تعريفها وحدها هي الألفاظ الدالة على المعاني. هذا ما معنى الموضوعات اللغوية؟ هي الألفاظ الدالة على المعاني، هذا تعريفها. فخرج الخط، إذا قلنا الألفاظ الخط لا يسمى لفظا، فخرج الخط والإشارة كذلك وغيرهما مما يدل وليس لفظا، يدل ولكن ليس ذلك العقود والحدود وما إلى ذلك، فهذه كلها لا تعتبر يعني من الألفاظ خرج تعريفها. ودخلت المقدرات، إذن إذا قلنا الفاظ الدالة موضوعة وإن كان مقدرا ملفوظا قام زيد هذا ملفوظ، ومقدرا زيد قام ففي قام ضمير ولكنه كالملفوظ في التقدير وهي الضمائر المستثيرة فهي ملفوظة الحكمة. ودخل المفرد والمركب كذلك زيد مفرد زيد قائم مركب، وخرج مهملات المهملات جيز مركب مثلا مقلوب زيد مكرم هذا لا يعتبر أيضا من هذا المعنى إذ لا تدل على المعاني، هذه كلها خرجت بدلالة على المعاني لأن هذه الأشياء لا تدل على المعاني. والله تعالى أعلم. وعرفت بالنقل بالعقل فقط والاستنباطه بالنقل، هذا البيت بين به الخلاف بين أهل العلم، هل إفادة هل اللغات موضوعة لغوية تعرف بالنقل أم بالعقل، فاختلفوا به. يقول وعرفت بالنقل، هذا هو الصواب، إنها منقولة يعني معناه منقولة، أوحى الله تعالى إلى آدم أو إلى من بعده أيضا هذه الألفاظ اللغوية فعلمها أولاده وتناقلتها هكذا، يعني لا بالعقل، ليس بمجرد العقل لأنه لا دخل له في ذلك فقط، بل باستنباطه من النقل. وأما أن يستنبط ويفرع من المنقول فلا مانع ولا حجر في ذلك. يقول أشار بهذا البيت 65 بعد 100، أشار بهذا البيت إلى أن طريق معرفتها النقل، معرفة الألفاظ اللغوية النقل المحض، إما تواترا كالسماء والأرض، نقل تواترا منذ العهد القديم إلى الآن يقول السماء والأرض هذه منقولات متواترة، أو آحادا كالقرء الحيض والطهر هذه نقلت آحادا ولذلك لا يعرفها إلا خواص أهل المعاني أهل اللغة. قال أو باستنباط العقل من النقل، أيضا استنباط قياس تفريع من النقل، يعني نحو الجمع معرف بألعام، هذا ليس لغة منقولة وإنما استنبطه الأصوليون، يقولون الجمع المعرف بعل بأل عام ليس خاصا، هذا المعنى استنبطوه بتتبع أساليب العربية النصوص في الكتاب والسنة وليس واردا بهذا اللفظ يعني عن نقل وإنما مستنبط، لكنه مستنبطوه من النقل منقول بأل، فإن العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه أي إخراج بعضه بإلا أو إحدى أخواتها، ومعروف عندهم أن معيار يعني عموم صحة الاستثناء، كل ما صح منه الاستثناء يجوز أن يكون عاما يكون عاما. فمن هذا الأسلوب استخرجوا قالوا وجدنا أن العرب تستثني أو النص يستثني من الجمع المعرف بآل يعني إلا كذا، فدل على أن الجمع المعرف عام من صيغ العموم وليس من صيغ الخصوص، هذا استنبطوه من هذا. وكل ما يصح الاستثناء مما لا حصر فيه فهو عام كما سيأتي للزوم تناوله المستثنى، هذا عمومه. وأشار بقوله لا بالعقل فقط إلى أنه لا يعرف مجرد العقل إذ لا مجال له بذلك، هذا هو الحق. هذا البيت بين به أن طريق معرفة اللغوية أي الموضوعة اللغوية هو النقل فقط لا العقل الصفر. ثم مسألة أخرى أيضا هو البحث عن مدلات الألفاظ، مدلات الألفاظ. يقول واللفظ مدلاته تفصل، معنى هو لفظ مفرد مستعمل، واللفظ هذا مبتدأ، واللفظ يعني لو جعلنا من باب الصغر واللفظ مدلولاته قد فصلوا، مفعول مقدم، قد فصلوا مدلولات اللفظ إلى ماذا؟ إلى معنى وإلى لفظ، يعني أن اللفظ ينقسم معناه ما دل عليه اللفظ إلى نوعين، إما أن يكون مدلوله معنى وإما أن يكون لفظا. فيقول أشار بهذا البيت في هذه الأبيات إلى هناك ككلمة فتلك قول مفرد أو مهمل كاسمه جاء ويرد وركبا كما مضى ويعنى بالوضع جعله دليل المعنى. يقول يعني إلى اللفظ إما معنى يعني إما معنى كلي قال معنى ولفظ مفرد مستعمل ككلمة مثل كلمة كلمة هذه ما هو تعريفها تلك فتلك قول مفرد، الكلمة قول مفرد هذا قسم، أو مهمل أو ليس مستعمل المعنى فاسمله جاء شيم باء تاء مثل هذا حاء فاسمله جاء أو يرد مركبا ضد المفرد كما مضى أو يرد مركبا كما مضى يعني ويعنى بالوضيع جملة جعله دليل معنى في مسألة أخرى. يقول أشار بهذا البيت هذه الأبيات إلى أن مدلولا له إما معنى إما أن يكون معنى جزئي أو كلي. فالأول ما معنى الجزئي؟ ما يمنع تصوره من الشركة فيه ما لا يقبل الشركة فيه. إذا تصورنا معناه لا يمكن أن يكون هذا المعنى لأكثر من واحد، هذا يسمى جزئية. كما دلول زيد على شخص معين، زيد يعني إذا كان علما زيد هذا شخص معين واحد زيد لا يقبل الشركة لا يشترك عمرو ولا بكر معه بل هو شخص واحد معين، هذا يسمى جزئية معنى جزئي. والثاني معنى كلي ما لا يمنع تصوره شريكة غيره فيه مثل كما دلول الإنسان، الإنسان هذا مدلوله حيوان ناطق كما عرفه المناطق وعرفنه بهذا، حيوان ناطق معنى مدرك، مدرك بالإرادة فكر ويعلم لفهمه وإرادته هذا هو معنى الإنسان. يعني الإنسان يعني حيوان ناطق. فإذا هذا المعنى لا يمنع الشركة، زيد يسلك على الإنسان، عمر يسلك على الإنسان، بكر يسلك على الإنسان، فيشمل أجزاء متعددة. فلذلك قلنا هذا كلي معنى كلي، الأول معنى جزئي لأنه لا يقبل الشركة في معناه، والثاني معنى كلي لأنه يقبل الشركة في معناه. كما يكون لزيد يكون لغيره أيضا لعمر وبكر. كما دون الإنسان هذا معنى كلي أو لفظ أو لفظ، يعني أن مدلول اللفظ أن مدلول اللفظ ينقسم إلى قسمين معنى، والمعنى ينقسم إلى قسمين معنى جزئي ومعنى كلي، والقسم الثاني اللفظي اللفظ هذا هو أو لفظ. وذلك اللفظ أيضا ينقسم إلى يعني إلى أن يكون لفظا مفردا كما دون كلمة، إلى أن يكون لفظا مفردا إما أن يكون لفظا مفردا كلفظ أو لفظ مفرد مستعمل يعني استعملته العرب كما دون زيد هذا مستعمل، زيد اسم من أسماء. فما كله كما دون كلمة كما دون كلمة كلمة مثلا قم أنت قام، فإنما دلولها قول مفرد بسيط يعني ليس مركبا. والقول هو اللفظ المستعمل قول تعريفه هذا أو مفرد مهمل، إما أن يكون مفردا مستعملا فكلمة فالكلمة كمعنى الكلمة، وإما أن يكون لفظا غير مستعمل مهمل هذا يسمى مهملا ما استعملته العرب كما دروري أسماء جه له سه جيم. كما دروري أسماء جه له سه هذه جيم جه لا سه هذه يعني مدلول هذا لا معنى له يعني ما استعمل هذا هو ماذا يعني كمدلول أسماء حروف الرجال لا كمدلول أسماء حروف الرجال كالجيم واللام والسين اسما بحروف جالس مثلا جالس جيم ولام وسين هذا الجيم واللام والسين ما له معنى هذا ليس له معنى وإنما معناه بمركبه جلس معنى جلس هذا خلاف قامة فيكون له معنى. وأما الجيم والسين واللام يدلها هذا ما له معنى جلس مثلا أي جه له سه هذه هاو السفتي هاو السفتي لا جاء ها هذه عادة إنهم إذا كان أحاديا يجب أن يؤتى بهاء السفتي بالوقف حتى لا يكون لأن من شرط الكلمة أن يكون أقلها أن يكون لها حرف مبتدأ به وحرف يقف عليه. فأسماء الحروف الجاء هذه هي أحادية فإذا أرادوا أن يتكلموا بها لابد يأتون بهاء السكت فلذلك يقولون أه به فه له جه إلى آخره لماذا؟ ليكون حد الكلمة أو حد الوقف والابتداء فهو موجود. إذن هذا مهمل جهله فه. طيب أو لفظ مركب مستعمل يعني لفظ مفرد مستعمل ككلمة كمفرد كما دل كلمة لفظ مستعمل لفظ مفرد غير مستعمل كما دل أسماء حروف الرجال هذا اسمين. ومرتب مستعمل، مرتب مستعمل، إما أن يكون اللفظ قلنا إن مدل اللفظ قسموه إلى قسمين معنى ولفظ، أما المعنى فهو إما أن يكون جزئيا ما أن يكون كليا، وأما اللفظ فإما أن يكون مفردا، والمفرد أيضا إما أن يكون مستعملا أو مهملا، والمركب كذلك أيضا أن يكون مستعملا أو غير مستعمل. ويقول أو لفظ مركب مستعمل كما دلول لفظ الخبر قام زيد، زيد قائم، هذا هي مستعمل، أي ما صد أو ما صدقه، ما صدقوا هي الأفراد، أي ما صدقه أنه قام زيد، أو لفظ أو هذا قس، أو لفظ مركب مهمل فاستعملة العرب كما دلول لفظ الهذيان، الهذيان معناه هذا مزح مزح، هذا مدلوله ما لا معنى له، ليس له معنى، فهذا وكذلك كقولهم ديز مركم مقلوب زيد مكرم، زيد مكرم مستعمل مركب مستعمل، وديز مركم هذا يعني مستعمل مركب غير مستعمل. فقوله هو اللفظ مبتدا وخبره جملة قد فصلوا إلى آخره، وقوله مدلولاته مفعول مقدم لفصلوا ومتعلقها معذور إلى قسمين، قسموا إلى قسمين هذا معذور، يعني أنهم قسموا مدلولات اللفظ إلى قسمين، وقوله ومعنى خبر بمعذور معنى، وقوله معنى في واو زائد هذا، وقوله إيش معنى خبر بمحفوظ أي أحدهما معنى، وكذا قوله لفظ إلى آخره، وثاني ما لفظ مفرد إلى آخره، وقوله فتلك الإشارة لكلمة، وقوله كلمة كلمة، وقوله أو مهمل عطف على مستعمل أو مهمل، وقوله أو يريد بفتح الياء مضارع ورد من الورود مفاعل ضمير اللفظ، أو يريد اللفظ مركبا حال من الفاعل أن يجي على كل مركبة. وهذا قال هذا، إذن عرفنا من هذا التقسيمات أن مدلولات الألفاظ، الألفاظ هي الموضوعة اللغوية وقد عرفناها فيما مضى، ثم هذا الموضوع اللغوي له قسمه العلماء إلى قسمين، اللفظ المعنى واللفظ، المعنى واللفظ، والمعنى قسمه إلى قسمين، وكذلك اللفظ قسمه إلى قسمين، إما مفرد مفرد مركب مفرد مستعمل مفرد مهمل، وإما مركب مركب مستعمل ومركب مفرد، هذه كلها أقسام للفظ لمدلولات اللفظ، لمدلولات اللفظ. ثم ما معنى يعني وضع؟ يقول ويعنى بالوضع الموضوعة اللغوية، ما معنى الوضع؟ يقول يعنى جعله دليل المعنى، وضع وضع فلان هذا، وضعت اللغة هذه اللغة هذا اللفظ لكذا، معناه جعلته دالا على ذلك المعنى، جعلته دالا على ذلك. ويعنى بالوضع هنا في هذا البحث إذا قلنا وضعه الموضوع وضعة اللغوية معناه جعله دالا على المعنى الموضوع له، هذا معناه. وقوله يعنى إلى آخر من المفعول أن يقصد بوضع اللفظ جعله دليلا على معنى، أي جعله متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص كتسمية الولد زيدا مثلا الله تعالى، يعني متهيئا، وليس معناه أنه يفيده ضرورة، إنما متهيئا. إذا وضعت هذا اللفظ لأن يفيد هذا المعنى معناه صالح لذلك، فمن كان أهلا يعرفه يعرفه، ومن كان غير أهل لا يعرف اللغة أو غافل ساهل هذا لا يستفيد. إذن المقصود منه كونه متهيئا لإفادة ذلك المعنى، كونه متهيئا وليس مراده ضرورة يعلم. إذا وضعنا لفظا كل أحد سمعه يعلمه لا يعنى ذلك، إنما إيه متهيئ ليفيد لأن يفيد ذلك المعنى، هذا هو معنى الوضع. قال أيضا من المسائل المتعلقة بهذا، يعني إذا قلنا وضع هذا اللفظ لإفادة المعنى الفلاني، هذا يقول وكونه مناسب المعنى فلا نشرطه، وقال عباد بلى، يعني اختلفوا هل اشترطوا في وضع اللفظ للدلالة على المعنى أن يكون مناسبا بين اللفظ والمعنى أم لا يشترط، بل يضعونه سواء ناسبه معنى أم لا، والصواب وقول الجمهور أنه لا يشترط، بس تضع العرب أو تضع الواضعين يضع اللغة بإزاء المعنى سواء كان في المعنى بينه وبينه مناسبة أم لا. وقال عباد بلى، وقال عباد من الرسوليين بلى يجب أن يكون يعني معناه تناسب بين اللفظ والمعنى. قال يقول أشار بهذين البيت قال يعني كفت دلالة إليه وكلب الحاملة عليه يعني معناه يعني كفت دلالة إليه تكفي الدلالة إلى ذلك المعنى. دلالة اللفظ إنما وضع لمعنى لأي معنى يكفي أن يكون دالا عليها. وقيل بل حاملة عليه وبعض قال لا بل حاملة وهو قول عباد لا بد من المناسبة. إذا كان لا بد من المناسبة فلا بد أن يفهم منه هذا المعنى. وأما إذا قلنا بس الدلالة إليه بأي قرينة تدل ذلك النبوة على ذلك المعنى يكفي. وهذا قول الجمهور وخلاف قول عباد والشيخ الثاني لعباد. يقول أشار بهذين البيتين إلى أنه لا يشترط في وضع اللفظ للمعنى مناسبته له لا يشترط ذلك. فإن الموضوع للضدين كالجون للأسود والأرود لا يناسبه. ودليل جمهور الذين قالوا لا يعتبر مناسبة إن بعض الألفاظ العربية وجنات استعملوا على الضدين كالجون يستعملون الأبيض ويستعملون معنى أسود. فإذا المناسبة يبطل بهذا لأن إذا كان مناسبا للأبيض لا يناسب المعنى زي الأسود فكيف سموا بهذا؟ إذا قالوا المناسبة بين اللفظ والمعنى ما هو شرط. أحيانا يكون وهذا غالبا أحيانا يكون وأحيانا لا يكون مثل المثال الذي ذكرناه. فيقولون إن مدعاه عباد يبطل مثل هذا كالألفاظ المستعملة للضدين الأسود والأبيض لا يناسبهما. وهذا مذهب الجمهور. واشترط ذلك عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة هذا المعتزلي. وثم قيل أراد أن مناسبة ثم قيل أراد أن مناسبة حاملة بالواضع على الوضع على وقتها لما يوجد مناسبة حملته أي حفته ودعته إلى ذلك فهو يحتاج إليه حاجة. وقيل أراد أنها كافية بدلالة اللفظ على المعنى من غير وضع فلا يحتاج إلى الوضع. وقيل أراد عباد كذلك أيضا. هذا البيت الثاني متعلق بقول عباد. وقال عباد بلى بلى لا بد من المناسبة بين اللفظ والمعنى. ثم فسروا قوله هذا إما أن يكون حاملا على الوضع فيحتاج إليه لا بد وإما أن يكون دالا عليه وليس ضرورة فلا يحتاج إليه. فهذا هو حمل عليه قوله. ولكن أما كان أمره معتزلي وبمثل هذه الخلافات يتدخلون على يعني باب الصفات والأسماء في العقيدة. قال فقوله وكونه بالنسب والرفع والاشتراك. وقوله نشرطه معناه من باب ضرب بابي ضرب وقتل يشرط يشرط. والضمير في إليه عائد إلى المعنى وفي عليه عائد إلى الوضع. وفي جعله يعني وكونه ووضعه عائد إلى اللفظ والله تعالى عنه. ووضعه لخارجي ووضعه. ثم قال ثم اختلفوا بعد ذلك اختلافا آخر في نفس البحث وهو هل وضع اللغة وضع اللفظ للمعنى لأي معنى. هناك معنى خارجي هو الواقع وهناك معنى ذهني يتصوره الذهن يعني. فاختلفوا في هذا. بعضهم قال موجود للمعنى الخارجي وبعضهم قال للمعنى الذهني. وهذا هو الذي قال عناه بهذا البيت. قال ووضعه أي وضع اللفظ للمعنى الدلالة على المعنى ووضعه أي وضع اللفظ لخارجي المعنى أي بالمعنى الخارجي عن حقيقته عن الذهني يعني ووضعه كائن بمعنى لخارجي المعنى أي بمعنى الخارجي عن الذهن. هذا قوله. وقيل مطلقا للخارجي والذهني وقيل ذهنا فقط وقيل ذهنا ثلاثة أقوال. يعني أن اللفظ الموضوع لمعنى لأي معنى كان وضعه لخارجي بمعنى خارجي أو لذهني أو لهما معا. هذا هو الخلاف. يقول قال أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف في اللفظ لماذا وضع. فقيل للمعنى الخارجي. إيش معنى الخارجي؟ أي الموجود أي المعنى الموجود في الخارج. وصح مثلا زيد إذا وضعناه لذات مشخصة خارجة ذات مشخصة التي ترى بالعين. يعني المعنى الخارجي هو المحسوس، يرى بحاسة البصر ويسمع بالأذن، هذا هو معنى خارجي. وصاع هذا في جمع الجوامع، هذا هو صاعه، يعني ما مذهب الأشعري. وقال الإمام الرازي موضوع للمعنى الذهني ليس للخارجي وإنما لما يتصوره الذهن. قال وإن لم يطابق الخارجية، وإن لم يطابق الطابق الخارجية، يعني معنى ذلك أن الذين قالوا إنه موضوع المعنى الخارجي لا بد أن يكون مطابقا ذلك له بهذا المعنى الخارجي، وهؤلاء قالوا الذهني. ثم استدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا ولكونه للذهني لا للخارجي. قال لأن إذا رأينا جسما من بعيد، جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بها. من بعيد رأيت فقل هذه سيارة، فلما اقتربت قلت هذه شاه، فتغيرت لك إلى الشاه. أول سميتها سيارة، ثم سميتها شاتر، ثم بعد ذلك سميتها دجاجة، فتغيرت هي التسميات. فقالوا لو كان موضوع للخارجي ما يمكن أن يتغير، إذا قلت سيارة دائما هي سيارة. فلما انفك ذلك المعنى بسبب تغيرات يعني الدلالة، قال هذا للذهن، يعني الذي كان في ذهنك كان سيارة، فخارج خالفه فجاءت شاتر فجاءت غيرها. فإذا قال هذا إذن موضوع للمعنى الذهني لا للخارجي. وبعض المقابل لكليهما، فإذا قال إيش دليله؟ قال لأن إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم صخرة، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان إذا هو شاء. قال إيش لكننا ظنيناه طيرا، هو حيوان، والحيوان طير، والسائر كلهم حيوان سمى حيوان، وظنناه طيرا سميناه به. قال هذا طائر. ثم فإذا زاد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به. فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني، وذلك يدل على أن الوضع له. هذا دليل الرازي. الرازي يقول موضوع للمعنى الذهني لا لخارجية، لأن الخارجية لا يختلف، أن الخارجية هو الذي يرى بحواس بحد الحواس، فإذا وضعناه له لا ينفع. قلنا زيد هذا اسم لهذا الرجل، وهذا الرجل أمامنا، هذا لا يتحول. ويقول الرازي لا، قدر أنك هذا أحيانا يوافق هذا وأحيانا لا يوافق، مثل أن نرى من بعيد شخصا ذاتا وظننه أنه كذا صخرة، ثم اقترب فظننه حيوانا، ثم قلنا هذا طائر، ثم اقترب زاد القر إلينا ووصلنا إليه وقلنا هذا إنسان. إذن اختلفت الأسامي لاختلاف المعنى الذهني وهو الخارجي، لأن الخارجي لا يتغير. فقال هذا دليله، ولكن قالوا هذه كلها بحسب هو موضوع للخارجي، وأما هذه الاختلافات هي حسب ظن الرأي وليس يعني حسب. وأجيب من جهة الجمهور بأن اختلاف الاسم اختلاف المعنى في الذهن يظن أنه في الخارج كذلك، لأنه ظن في الخارج كذلك لا لمجرد اختلاف في الذهن، فالموضوع لهما في الخارج، والتعبير تعبير لإدراك الذهن له حسب ما أدركه، حسب ما أدركه يعني حكم عليه بأنه صخرة بأنه طير بأنه إنسان حسب ما أدركه. وأما في الواقع فهو موضوع لواحد فقط. وقال السبكي موضوع للمعنى من حيث هو، أي من غير تقييد بالذهني أو الخارجي. هذا مذهب يعني دون أن نحدد هذا وأن نأتي هذا السبكي قال هذا. وهذا معنى قولي مطلقا، ووضعه لخارجي المعنى هذا للجمهور. وقيل مطلقا، هذا قول السبكي، قيل مطلقا لا للذهني ولا لكذا، يعني يعم الاثنين. وقيل ماذا ذهنا، وهذا قول الرازي. قلت وقال وهذا الخلاف في اسم الجنس النكرة، هذا كله في اسم الجنس النكرة، لأن المعرفة منهما وضع للخارجي، هذا ما في خلاف، ومنهما وضع للذهني. للذهني مثلا كالأسد حوالي الناس عاطفين مفترس. قال كما سيأتي والله تعالى عنه، هي عالم الجنس وفي عالم الشخص وعالم الجنس وعالم إلى آخره، سيأتينا البحث عنه وسنفصله في موضعه. هذا معنى الخلاف في وضع اللفظ للمعنى، هل الوضع للخارجي فقط أم للذهني فقط أم مطلقا ثلاثة أقوال. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا البحث، البحث عن الألفاظ وبين الألفاظ، هل كل معنى موضوع له لفظ أم لا؟ هل كل معنى موضوع له لفظ أم لا؟ يعني كل معنى يحتاج إلى اللفظ أم لا؟ يقول وكل معنى ما له لفظ، هذا هو الصواب. يعني معناه أن كل ما نريده من المعاني ما وضع له إيش؟ اسم خاص به. أحيانا موجود بكثرتين، ولكن في بعض الأحيان نراهم يجعلون له اسما واحدا وتختلف بالإضافات. يعني يقول وكل معنى ما له لفظ، بلى لكل محتاج إيه حصل، إنما يوضع اللفظ عند الحاجة بما يحتاج إليه فقط. هذا الذي استعمله الناس قديما وحديثا، وهو أن ما يحتاج إليه يسعى يجعل له اسما خاصا، وأما ما لا يحتاج إلى ذلك ما يعطيه، مثل الطيف أو المشموم أو الريح مثلا، روائح، أنواع الروائح ما لها أسماء، إنما ريح الإذخير، ريح كذا، ريح كذا، بالإضافة يميزونه. أما أن يكون لكل معنى أرواح مختلفة فألا موضع له. يقول قال وهذا أشار بهذا البيت إلى أنه لن يوضع لكل معنى لفظ يدل عليه، فإن أنواع الروائح كثيرة جدا. الريح له رائحة، يعني بعض الأشجار وبعض النباتات وبعض الفيرو، لكن ما وضع لكل اسم. قال ولن يوضع لها ألفاظ توازيها لعدم انضباطها لكثرته، وإنما يدل عليها بالتغيير كرائحة المسك مثلا ورائحة كذا ورائحة كذا بالإضافة. أما أن يكون لكلها اسم خاص فما وضع له، وإنما وضع اللفظ لكل معنى تشتد الحاجة إلى التعبير عنه للإفهام. هذا هو الواقع، يعني الواقع أن كل معنى محتاج إليه لابد أهل الاصطلاح أو أهل الاستعمال أن يضعوا له لفظا خاصا، وكل ما لا يحتاج إليه بالإضافة يعرف هذا وضعه على عمومه. فلذلك نقول المعاني كثيرة والألفاظ قليلة، المعاني كثيرة والألفاظ قليلة، لأن سبق لنا إيش؟ اللفظ هو المعنى، هو اللفظ هو الموضوع للدلالة على المعنى. فهذا ربما يقتضي، يقول لنا سائل انت عرفت اللفظ بهذا، فبعض المعاني ما لها لفظ، فنقول له هذا ليس لازما، هذا ليس لازما، وضع اللفظ بإزاء المعاني هذا عند الحاجة فقط. فإذا بعض المعاني لم يوضع لها لفظ خاص بها، فهذا هو معنى البيت كل محتاج لحصر. قال أيضا لنا مسائل، انتهينا من البحث في موضوعات اللغوية تعريفها وأقسامها، وكذلك أيضا يعني هل يلزمها مناسبة أو لا مناسبة، وكذلك أيضا يعني موضوع وضعها لخارج أو للذهن أو لهما معا، وكذلك أيضا بحث آخره وهو أنه ما وضع لكل معنى لفظ وإنما وضع لما إليه الحاجة فقط. هذا انتهينا إلى هنا، ثم ننتقل إلى القسم الذي يليه، القسم معرفة المحكم والمتشابه، جعله مندمجا في هذا. يقول والمحكم المتضع المعنى وما تشابه الله الذي قد علم. هذا هو الفرق بين تعريف للمحكم والمتشابه. يقول والمحكم معناه عند الأصوليين المتضع المعنى، الذي اتضح معناه ولا يلتبس بغيره، هذا يسمى محكما. الله أحد، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، معاني واضحة، هذا محكم. والمتشابه هو الذي الله الذي قد علمه واستأثر بعلمه، وهذا هو يسمى متشابه، لتشابه على الناس وعدم اتضاحه لهم، فلذلك يسمى متشابه. قال يقول أشار بهذا البيت إلى أنه لم يوضع، أشار بهذا البيت إلى أن اللفظ ينقسم إلى محكم ومتشابه. فالمحكم هو المتضح معناه نصا كان أو ظاهرا، نصا كان أو ظاهرا من الإحكام، مأخوذ من الإحكام، وهو الإتقان لوضوح مفرداته وإتقان تركيبها، سمي هذا سبب تسميته بالمحكم، لأنه ظاهر المتضح المراد مفردا ومركبا، فهذا هو معنى المحكم. والمتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه فلم يتضح لنا معناه، والله تعالى أعلم، فهذا هو المتشابه، يسمونه متشابه. فهذا والله سبحانه وتعالى بيّن في هذا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني من الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، كل أم الكتاب أصل الكتاب محكمات، وأخر متشابهات، يعني قسم الكتاب نزله بهذا وبهذا، ولذلك المتشابه أم الكتاب أصله، فإذا تشابه علينا المحكم أصله، فإذا تشابه علينا أي شيء نبحث عن المحكم الذي يناسبه فنحمله عليه، وإذا استعصى على ذلك نقول نكيل علمه إلى الله سبحانه وتعالى ولا نتدخل في البحث عنه. فهذا هو يعني قسم المتشابه والمحكم. يقول وربما يطلعه من اصطفى وليس موضعا لمعنى ذي خفاء إلا على خواص، لفظ شائع قد قاله الفخر ولكن نازع. يقول ماذا؟ وإنما يطلعه، وإنما الله سبحانه، وربما يطلعه الله سبحانه وتعالى من اصطفى من عباده، إلا من اصطفى، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسكن بين يديه إلى آخره. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يطلع بعض المغيبات ماذا؟ يرسل رسولا نبيا فيوحي إليه ويطلعه على بعض المغيبات، وأما أن يكون هو معلوم للناس قبل ذلك فلا، هذا هو متشابه، بعض متشابه يعلمه يطلع الله تعالى من يشاء من عباده. وليس موضوعا، هذه مسألة أخرى، وهو هل اللفظ العام يوضع لمعنى الخاص لا يفهمه إلا الخواص أم لا، هذا هو معناه. وليس موضوعا، وليس اللفظ موضوعا، وليس موضوعا، أشار بهذين البيتين إلى أن متشابه قد يطلع الله تعالى عليه بعض عباده، هكذا قال في جمع الجوامع، وجعل منه في شرحه آيات الصفات وأحاديثها، وهذا نقول إيش، هذا غير صحيح. قال وتفويض السلف مع تأويل الخلف لها، لأنه أشار يقرر هذا ويقرر هذا، وهذا غير صحيح، فإن آيات الصفات وأحاديثها ليس من متشابه في المعنى أصلا، في المعنى لا في التشابه، وإنما تشابه في الكيفية فقط. وتفويض السلف ليس تفويض معنا، وإنما توهمه من توهمه من الذين رجعوا كالغزالي وكذلك أيضا إمام الحرم فلان، هؤلاء رجعوا في آخر حياتهم إلى مذهب السلف، لكنهم ما عرفوا مذهب السلف الحقيقة، فظنوا أن مذهب السلف تفويض المعنى فيحملون التفويض عند السلف على المعنى، وهذا غلط، وهذا غلط. السلف ما قالوا تفويض المعنى ناشي على العرش استوى على وارتفع، يقولوا ينزل نزول حقيقي، لكن ايش يفوضون كيفيته فقط، هذا هو. وهؤلاء فهموا أن السلف يفوضون قالوا فوض المعنى على العرش استوى الله أعلم كان عايش معنا هذا على ظهره دون تأويل، تركوا التأويل ولكن ما وصلوا إلى حقيقته إلى الصور. وكذلك نزول ينزل ربنا قال الله أعلم، نزول حقيقي ولكن الله أعلم، هذا النزول لا نقول نزول، نحن نقول النزول هو على معناه الحقيقي، لكنه الكيفية هي المنفية وهي التي نفوضها إلى علم الله سبحانه وتعالى على كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا في الكيفية، فتفويض السلف ليس تفويض معنى وإنما هو تفويض كيفية، فليتنبه لهذا المعنى الدقيق، فقد زل في كثير ممن ينتسب إلى العلم فضلا عن العوام، الله تعالى ولو التوفيق منه العون والإلهام. وقيل لا يتصور الوقوف عليه أحد، ولا يتصور الوقوف عليه أحد، ومنشأ الخلاف الاختلاف في الوقف، يعني أن المتشابه هنا قال يطلع الله سبحانه وتعالى بعض عباده، بعض من اصطفاه على بعض غير متشابه، وبعضهم قال لا هو خاص استثنى الله بعلمه، وسبب ذلك الاختلاف في الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وقول الراسخون في العلم يقولون آمنا به دون مستندا، والذين قالوا يطلع الله بعض عباده قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون هنا الوقف، والراسخون في العلم هنا يقول ايه هو الوقف هنا. ولذلك قال ومنشأ الخلاف الاختلاف في الوقف على ماذا؟ في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، لا يقول فالأكثرون على لفظ الجلالة إلا الله ما يعلمون، والراسخون مبتدئ فهم لا يعلمون تأويله، وقيل الوقف على الراسخون فيكون فيهم من يعلم تأويله، واستظهره ابن الحاجب وقال أنه شرح مسلم إنه الأصح، وقال الناظم بشرحه الصواب مختار قول الأكثرين أنه لا يعلمه إلا الله، قال أبو منصور البغدادي إنه الأصح لأنه قول الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن السمعاني إنه مختار على طريقة أهل السنة، ابن السمعاني هذا كان أصله حنفيا ثم صار شافعيا وكان يؤلف في مذهب الشافعي وصول الشافعي وهو سلفي عقيدة إن شاء الله، وقال الإمام يقول ابن القيم في الجهمية هذا الكتاب ايه الصواعق المرسلة. وقال الامام المجمع على امامته وجلالته ابن السمعاني ما شاء الله يصف باوصاف لانه ما شاء الله في بيان العقيدة امام وفي بيان الاصول الصواب. اول الدبوسي هذا كان حنفيا الف كتاب في الاصول سمي حنفية فردا عليه الف واطع الادلة اربع مجلدات تقريبا هذا الكتاب ما شاء الله كتاب مفيد جدا في اصول الفقه كتاب مفيد. فهذا الامام له يعني اطلاع في مذهب السلف في العقيدة ومذهب او في الفقه والاصول فهذا امام ابن السمعاني. ماذا قال؟ وقال ابن السمعاني انه المختار على طريقة اهل السنة الوقف يعني واختاره موفق الدين ابن قدامة ثم اورد الناظم ادلة على ذلك فاجاد وافاد شرحه يعني. قلت هذا الذي رجاه هؤلاء الائمة رحمهم الله تعالى هو الذي لا يترجح عند غيره والله تعالى يعني. اذن الوقف الاولى ان يكون على الا الله لا يعني لا يعلمه ايه والراسخون مبتدا وما بعده جملة مستنفة. قال هذا واشار بقوله وليس موضوعا الى اخره الى ما قاله فخر الرازي في المحصول من ان اللفظ الشائع بين الخواص والعوام اللفظ الشائع بين اللفظ بين الخواص والعوام لا يجوز ان يكون موضوعا لمعنى خفي الا على الخواص لا يمكن لامتناع تخاطب غيره من العوام بما هو خفي عليهم لا يدركونه. واراد به الرد على بعض المتكلمين الذين اثبتوا الحال وهذا يسمونه في مذهب المعتزله واستقاه الاشعريه في هناك ما يقولون الماتريديه والاشعريه هؤلاء يقولون ماذا هناك في حال يسمونه حال معاني معنويه فيقولون المعاني والمعنويه يسمون الصفات التي السبعه التي يثبتونها فيقسمونها في معاني ومعنويه فهذه المعنى هذه لا يفهمها احد الا خواص من بحث معه. فلذلك يقول ردا على هؤلاء يقول لا يمكن ان يجعل لفظ واحد يعني عام بين الناس ولا يفهمه الا الخواص هذا ما يمكن لان هذا تكليف لهم بما لا يطيقونه. فاذا قال لا يمكن هذا. قال واراد بالرد على بعض المتكلمين الذين اثبتوا الحاله وهو الواسطه بين الوجود والعدم في قولهم ان الحركه معنى يوجب تحرك الذات فان هذا المعنى خفي التعقل الا على خواص. والمشهور تفسير الحركة بنفس الاندكار ومن هنا اخذ ايش ان الصفات لا يثبتونها يثبتون حال بين الصفة وبين الذات لاننا اذا اثبتنا الصفات معناه حلت الحوادث يقولون اي الحوادث حلت الحوادث بالقديم فهذا محال ويتدخل في هذا القول نثبت حال بين اثباتها للذات وبين ذلك المعاني وهذا المعنى غامض لا يفهمه الا خواصهم. فلذلك ظهروا مثل هذا التخاطب ما أراد ما أنزل الله من صدق الله سبحانه وتعالى وصف ذاته بصفات العلا نثبتها لهم على ما هي إنهم يقولون إذا قلنا إنها يعني قديم مثل الذات يقول لزيمة تعدد القدماء وإذا قلنا إن حادث لزيمة وصف اتصاف القديم بالحوادث إذا لابد أن نأتي هنا بالمعاني يسمونه المعاني فهذا يكون حاجزا بين ذا وذاك فيقول هذه كلها تخيلات تخيلتموها. فإن إثبات الذات أدق دقيق إثبات الذات فاللات تثبتونه دون أن تحتاج إلى شيء جمع. حتى الجهمية يثبتون الذات لا يثبتونه إنما يثبتون الصفات وهؤلاء أول الصفات علينا فهو الصفات والذات يثبتونه دون. وإذا قيل لهم كيف تثبتون الذات والذات موجود في مخلوق يقولون ذات لا كالذوات إذا كانت ذلك الصفات فرع عن الذات صفات لا كالصفات هذا هو التأويل. فإذا ما أثبته الله من ذاته المقدسة وصفاته العلى وأسمائه العلية العلى وصفاته المقدسة هذه كلها ثابتة على ظاهر ما ثبت في النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة. وأما هذه التخيلات هي التي أثارت بكم الموضوع وقالوا إنه يعني فكر أخيرا قال يعني عدم ما في ما في ما في إله موجود نعبده وصل إلى هذا بتفكيره قال إن قلت هذا يلزم هذا وإن قلت هذا يلزم هذا من المساء من أول الليل حتى طلع الفجر. وأخيرا قال خرجت لأن لا شيء هكذا هي تفكيرهم وضلالهم وغيبهم. ونحن نقول نثبت ما أثبت الله من ذات أو صفات أو أسماء وننفي ما نفى ونقول له ونكر علم ذلك كله حقيقة علمي إليه سبحانه وتعالى. وأما نأخذ بالعقل فالعقل لا يدرك شيئا من ذلك. قال الحركة مثلا الحركة يقولون ايش تشبه بذلك الأرض. الحركة ليست الحركة. مثلا إذا قالوا مثلا الحركة انتقال ايه والحركة قالوا ايه ماذا قالوا؟ الحركة معنى توجب ايش توجب تحرك الذات معنى يوجب تحرك الذات وليس نفس الحركة. هذا هو الذي قلنا لكم ايش لأننا إذا جعلنا الصفة متعلقة بالذات مباشرة يلزم منه أحد محظورين. هذا قالوا إذن الحركة معنى ما أقول يعني معنى يوجب حركة الذات. وأهل العلم قالوا إيش قالوا الحركة هي نفس الانتقال نفس الانتقال ما لها معنى غير هذا. قالوا لا نجعل هنا خندق يحجزنا بين ما هو محرم وبين ما هو حقيقة وهذا يتهافت ولا حقيقة له. فلذلك ننكر أن يكون هناك أحوال أو معاني تحجز بين هذا وذاك. فقوله ليس موضوعا اسم ليس قوله لفظ شائع وموضوعا خبرها. وقوله لخواص بتخفيف الصاد الوزن خواص إذا شددناه ينكسر الوزن لذلك نخففه. يقول إلا على الخواص يقول وربما وليس موضوعا لمعنى وليس موضوعا لمعنى بخفاء إلا على خواص لفظ وليس لفظ هذا اسم ليس وليس اللفظ الشائع بين الناس موضوعا لإفادة معنى الخفي إلا على خواص. هذا محال وإنما يخاطب الله سبحانه وتعالى لكل بما آتاه وما وجهه من الخطاب المفهوم المعقول الذي يصل إليه فهم. فإذا قلنا أثبتنا ذلك إلا على خواص فقد كلفنا العبادة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله ما استطعت. ولكن نازعوا أي نازع بعضهم ما قاله الفخر قائلا قد يدرك الإنسان معاني خفية لطيفة ولا يجد لها لفظا يدل عليها لكون ذلك المعنى مبتكرا ويحتاج إلى وضع لفظ بإزائه ونفسه ليفهم غير ذلك المعنى سواء كان اللفظ مشهورا أم لا. الله تعالى المستوى المرجعون أي نازع الرازي غيره وقالوا لا يشترط ذلك اللفظ العام إذا كان لا يفهم إلا لبعض الخواص ما هو من ذلك إنما كل من سمع ذلك ربما لخفائه يضع له لفظا مناسبا له. فهكذا ردوا على الرازي. وعلى كل حال المسائل هذه كلها مسائل يعني كلامية ولا يستفاد منها كثيرا في معرفة الكتاب والسنة. بس هذا كما يقال علم الشيء أولى من جهله. فمعرفة هذه الأشياء التعارف الحدود الأقسام هذه تنفع في قراءة كتب أصول المتأخرين. أصول كتب الفقه كتب أصول الفقه مشحونة بهذه القواعد. ولذلك من أراد أن يستفيد من كتب المتأخرين وكتب المتقدمين في الأصول في الحقيقة ما لها بس في الرسالة الشافعية رحمه الله تعالى يعني الطالب مثلا الطالب المبتدئ لا يفهم منها كثيرا إلا بسيط. فلذلك المتأخرون توسعوا في مسائل لكن مشكلة أنهم دمجوا أدخلوا في فن الأصول علم الكلام وعلم المنطق علم الفلسفة فخلطوا الصحيحة ببده. فلذلك يعني معرفة مثل هذه الأشياء يعين على فهم كثير من مصطلحات الأصوليين المتأخرين بس. وإلا فالاستفادة منه بمعرفة هذه الحدود تعرف آية الفلانية تعرف الحديث النبوي أنا ما هو معقول أنا لا يلزم منه. وقلنا دائما إنهم يعظمون ويفخمون أمر أصول الفقه هذا أمر عظيم بحيث أنهم يشترطون للمفتي والقاضي والمجتهد أن يكون عارفا بتفاصيل علوم الفقه. أنا في نظري ما عندي قيمة لهذا كله. أنا أقول المطلوب من المجتهد أو من الطالب أو من العالم الغوص والتعمق في معرفة اللغة العربية نحوها وصرفها وبلاغتها، هذا هو المطلوب، الاشتقاق وما إلى ذلك هذا هو المطلوب. فإذا تفنن في هذا وتضلع منه فهم الكتاب والسنة والاستنباط أحكامهما سهل، كأنه على طرف السماء يتناول كيف شاء. وأما معرفة هذه الفلسفة هذه لا تعين في ذلك شيئا، بل غاية ما هنالك كما قلت لهم فائدته معرفة كتب أو مصطلحات متأخرة يعني خلال قراءتها، وهذا هو. وأما المطلوب من كل أحد التفنن في اللغة العربية والغوص فيها، اللغة العربية ومعاجم اللغة وكذلك النحو والصرف وما إلى ذلك، هذه الأشياء هي المطلوبة لمعرفة كتاب والسنة. فمن تضلع من هذه الفنون لا يلوم لا يعني لا عليه شيء. وأما هذا أولا هو مبني على هذه الأصول التي ذكرناها، يعني اللغة أي النحو والصرف وما إلى ذلك، هذا مستقى منها، لكن زادوا عليه الآراء الفلاسفة والمتقدمين بس هو هذا. وإلا فمعرفة أصول الفقه على ما يقوله متأخرون ليس شرطا في أن يكون العالم عالما، إنما العالم المطلوب منه أن يكون عالما بلغة العربية بجميع أصنافها وعلومها، فهذا هو المطلوب من كل أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.